الأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن المبتكر طعام الأثيم كلهم يغلقون كرم الحليم إنه تعقلهم إلى سواء الجحيم إن صفات رأسهم عن أبي الحليم فإنهم لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم